Book 2 79 79 Aggettivi 2 الصفات 2 الصفات 2 Indosso un abito azzurro. أنا ألبس ثوبا أزرق. أنا لابس ثوبا أزرق. Indosso un abito rosso. أنا ألبس ثوبا أحمر. أنا لابس ثوبا أحمر. Indosso un abito verde. أنا ألبس ثوبا أخضر. أنا لابس ثوبا أخضر. Compro una borsa nera. سأشتري شنطة يد سوداء. سأشتري شنطة يد سوداء. Compro una borsa marrone. سأشتري شنطة يد بنية. سأشتري شنطة يد بنية. Compro una borsa bianca. سأشتري شنطة يد بيضاء. سأشتري شنطة يد بيضاء. Ho bisogno di una macchina nuova. أحتاج لسيارة جديدة. أحتاج لسيارة جديدة. Ho bisogno di una macchina veloce. أحتاج لسيارة سريعة. أحتاج لسيارة سريعة. Ho bisogno di una macchina comoda. أحتاج لسيارة مريحة. أحتاج لسيارة مريحة. Lassù abita una donna anziana. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Lassù abita una donna grassa. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Laggiù abita una donna curiosa. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. I nostri ospiti erano carini. ضيوفنا كانوا أناسا لطفاء. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. I nostri ospiti erano gentili. ضيوفنا كانوا أناسا مهذبين. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. I nostri ospiti erano interessanti. ضيوفنا كانوا أناسا مهمين. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Ho dei cari bambini. لدي أطفال محبوبون. لدي أطفال محبوبون. Mai vicini hanno dei bambini impertinenti. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Sono buoni i suoi bambini. هل أطفالكم مؤدبون؟ هل أطفالكم مؤدبون؟